أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبوا. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات كيف أن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وزوجه حواء أمره الله سبحانه تبارك وتعالى بالهبوط إلى الأرض. قال: قلنا اهبطوا منها جميعا، آدم وحواء وكذلك إبليس يهبط إلى الأرض. قال للإنسان لآدم وحواء ولذريتهما: فإما يأتينكم مني هدى، يأتيكم مني شريعة من الله سبحانه تبارك وتعالى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في هذه الآية من القراءات: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم بالهمز فيها جمهور القراء، وياتينكم هيبدلها ورش من طريقين، طريق الأزرق والأصبهاني، كذلك أبو عمرو، كذلك أبو جعفر، وإذا وقف عليها حمزة كذلك يبدلها. فإما يأتينكم، فإما يأتينكم مني هدى، فإما يأتينكم مني هدى. هدى إما تقرأ موصولة، يبقى الكل حيقرأها مني هدى، فمن تبع هدى، وإما بالوقف عليها يبقى حيملها أهل الإمالة، حمزة والكساء والخلف يميلونها، ويبقى الأزرق عن ورش حيقرأها هدى بالتقليد، يبقى فيها قراءة الفتح هدى بالوقف للجمهور، وحيبقى بالتقليل والفتح دخل فيه الأزرق عن ورش هدى، وحيبقى بالإمالة هدى الحمزة والكسائي وخلف. فمن تبع هداي، فمن تبع هداي، أيضا كلمة هداي وصلا ولا وقفا الجمهور حيقرأونها بالفتح هدى. فمن تبع هداي، فمن تبع هداي إذا وصل، فمن تبع هداي فلا، لو وقف عليها حيبقى اللي بيملها في الوصل برضو حيملها في الوقف، حيبقى دور الكسائي وحيميلها وحده فقط دون باقي من يميل سواء أصلا ولا وقفة. وحيبقى أيضا الأزرق له التقليل فيها، يبقى هدي هذا دور الكسائي، هدي اللي هنا بالتقليل للأزرق بخلف. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم الجمهور كذا، فلا خوف بالضم هنا، فلا خوف تنوين فيها، حقرأها يعقوب وحده، فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم. وكلمة عليهم أيضا هيبقى فيها من القراءات عليهم، وهيبقى عليهم، هيبقى عليهم، عليهم في القراءات اللي فيها، فلا خوف عليهم، هذه جمهور القراء يقرأون ذلك. يعقوب حيقرأها فلا خوف عليهم، حمزة يقول فلا خوف عليهم أيضا، حيقرأها بالصلة اللي يصلون بقول عليهم، هيبقى قالون عن نافع يقرأها بخلفه، كذلك حيقرأها أبو جعفر على عليهم، كذلك ابن كثير يقرأها كذلك، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نفس الشيء حيقال فيه. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذه فيها من قراءة أيضا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، لو وقف عليها الجمهور يقرأها بالهمز كذا، بآياتنا، بآياتنا، لكن حمزة له في الوقف سواء القراءة بالهمزة، وله أيضا إنه حيبدل ياء بآياتنا إذا وقف عليها، يعني يبقى بآياتنا، بآياتنا. أولئك أصحاب النار، النار هنا مكسورة، هيبقى فيها إمالة لأهل الإمالة وتقليل للأزرق عن ورش، يبقى هنا النار هذه للأزرق عن ورش، حيملها أبو عمرو دور الكسائي وابن زكوان بخلفه، النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وقبل كلمة خالدون إذا وقف عليها يعقوب خالدون زي ما قلنا قبل ذلك، ولا الضالين العالمين بخلفه في الوقف عليه. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لغاية هذه الآيات هتبقى النعم التي أنعمها الله عز وجل على الخلق جميعهم. في أول السورة ذكر الله سبحانه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، نعمة الله سبحانه تبارك وتعالى على عباده من يتقون الله أنعم الله عز وجل عليهم بالهداية. كذلك ذكر الله سبحانه لما قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، نعمة الخلق أنعم الله عز وجل على بني آدم أن خلقهم سبحانه. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ذكر نعما كثيرة في خلال ما يذكر على بني آدم جميعا، على بني آدم جميعا. ومن أول هذه الآية حيذكر بني إسرائيل ويذكرهم بنعمه عليهم، يبقى نعم عامة لبني آدم جميعهم ونعم خاصة لبني إسرائيل من هذه الآية يذكرها. أنعم عليهم ليذكرهم أن النعمة تستحق الشكر، المنعم يستحق أن يشكر. أما أن ينعم عليكم كما أنعم على البشر وزادكم نعما خاصة لكم ثم تكفرون، يبقى تستحقون أن تكون إخوة القردة والخنازير، فهؤلاء استحقوا اللعنة بسبب كفرهم وبعدهم عن الله. فقال الله سبحانه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك اللعن وتلك العقوبة بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يبقى هنا ربنا سبحانه أنعم عليهم وخصهم بنعم، فلما لم يشكروا الله سبحانه على هذه النعم ولم يعبدوه حق عبادته ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم به استحقوا أن يلعنه الله سبحانه وأن يعذبهم وأن يعاقبهم سبحانه تبارك وتعالى. فقال هنا يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل النداء لهم، وإسرائيل هو يعقوب النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ويعقوب اللي أولاده الحداشر ومعهم يوسف الاثناشر قال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، إخواته الحداشر وأبوه وأمه أو خالته قال رأيتهم لي ساجدين. هذا يعقوب النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقص عليه يوسف الرؤيا، يعقوب الذي ابتلاه الله سبحانه تبارك وتعالى بلاء عظيما سجله لنا في سورة كاملة في سورة يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، سجل لنا كيف ابتلي هذا العبد الصالح والنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ابتلاء عظيما جدا، فما كان منه إلا الصبر العظيم. ضرب المثل في الصبر حين يقول فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فصبر جميل. هذا يعقوب النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه يعقوب، اسمه يعقوب، وإسرائيل لقبه لقب به، لقب به. وكلمة إسرائيل في العبرية لها معنى، لها معنى، فيقولون إيل أو إل بمعنى الله، الله. وهنا ما يضاف قبلها لها معاني، وهنا على ذلك هنا كأنه معناها في النهاية عبد الله أو مطيع الله أو عابد الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا إسرائيل موصوف بذلك، هتلاقي إيل هذه مكررة في مواضع، يقول ميكائيل جبرائيل، هتلاقي إيل في الآخر وإل أيضا، فهذه من قراءة الشاذة اللي فيها إسرائيل، إسرائيل هنا إل معنى الله في لغتهم هم، فسجلها الله عز وجل في القرآن على ذلك، ولكن لم يسجلها بلهجتهم هم في العبرانية، إنما سجلها بما يقرأها به العرب ويتوافق مع العبرانية والسريانية فيها. فقال يا بني إسرائيل يعني يا أبناء هذا العبد الصالح والنبي الكريم، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، هذا نسب مسلسل بالأكارم بالأكرمين، مين هذا؟ يقول يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هؤلاء أكرم النبي من ذريته، ابن نبي وابن نبي وابن نبي، ذرية كريمة جدا. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث كما ذكرنا. فيبقى يا بني إسرائيل، يبقى إسرائيل معنى عبد الله، أو إسراء بمعنى الصفوة، الصفوة يعني من اصطفاه الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو إسراء بمعنى الشد والخلق، يعني وشددنا أسرهم، شددنا أسرهم خلقهم، يعني تسمعونها في السورة. فهنا إسراء بمعنى الخلق، بمعنى الذي شد الله خلقه، الذي قواه الله سبحانه وخلقه وجعل خلقه شديدا وأتقنه سبحانه وتبارك وتعالى، هذا إسرائيل. يا بني إسرائيل، القراءة اللي فيها حيبقى أبو جعفر هنا في قراءته حيسهل الهمزة الثانية هذه مع المد ومع القصر، يبقى يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل بالتسهيل، تسهيل يعني لا بيقرها همزة محققة ولا بيقرها ألف جوفية، ولكن بين الاثنين إسرائيل. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، برضو عليكم حيبقى فيها الصلة بتاعت قالون وابن كثير وابي جعفر، فهنا عليكم، عليكم وقالون له خلف فيها، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. شكر النعمة، ما همش بنو إسرائيل بس اللي مطلوب منهم اذكروا النعمة واشكروها، له ده ربنا حين يذكر بني إسرائيل عشان يقول لنا اوعى تعملوا مثل هؤلاء في فعالهم الذين أكرمهم الله وأنعم عليهم وأعطاهم وأعطاهم وأعطاهم، كم أعطاهم الله سبحانه تبارك وتعالى من خير من فضله، ومع ذلك بدلوا نعمة الله كفرة، بدلوا نعمة الله كفرة، ما حافظوش على نعمة الله فاستحقوا لعنة الله سبحانه تبارك وتعالى. من أفظع ما صنعوه أن نجاهم الله سبحانه من فرعون، من فرعون ومن قومه وهربوا، وفلق لهم البحر ونجاهم وهربوا من البحر وأغرق الله فرعون. هنا بدل ما يوحدوا ربنا ويعبدونه سبحانه، بعد ما ندوا طلعوا البر الثاني يعملوا إيه؟ يقولوا لموسى عليه الصلاة والسلام وقد مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل نصر ربهم سبحانه وعايزين صنم يعبدونه من دون الله سبحانه. فانظر إلى خبث هؤلاء الملاعين، كيف أن الله ينعم عليهم ويكرمهم ونجلس طالعين من البحر نداهم الآن اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فطلبوا عبادة شيء غير الله سبحانه. موسى يدعوهم إلى الله سبحانه لغاية ما يواعده ربه أن يأتي إليه سبحانه تبارك وتعالى، ذهب للقاء ربه وترك بني إسرائيل وترك معهم نبيا يراعيهم ويعلمهم، هارون أخوه عليه الصلاة والسلام نبيا تركه معهم. لما خرج وذهب للقاء ربه سبحانه على جبل الطور، حصل إيه من هؤلاء؟ إذا بهم يعبرون العجل من دون الله، حنوا لعادتهم القديمة، كأنه التأثير بالمخالطة، خالطوا الفرعونيين هنا في مصر، عجبهم عبادة العجل، عجل أبيش وعجل مش عارف إيه، عجبهم هذا الشيء. موسى يدعوهم إلى التوحيد، خرجوا فإذا بواحد منهم السامري يصنع لهم عجلا له خوار، جسدا له خوار، عجلا جسد يعني مش روح، ما فيهوش روح، مجرد جسد فقط من ذهب صاغه لهم وصنعه لهم. فنظروا إليه ولقوا الهوى بيدخل فيه من مكان ويطلع مكان تاني يصفر، قالوا هذا إلهكم وإله موسى، شوفوا موسى رايح فين، يلاقي ربه أتى إلى ربه موجود عندنا، فعبدوه من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. فانظر إلى كفر هؤلاء المجرمين، فربنا لما يذكرنا بهم ويقص علينا بنو إسرائيل اصطفيناهم وفضلناهم على العالمين وعملنا وعملنا، والنهاية عملوا إيه؟ كفروا بالله وعبدوا غير الله وقتلوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفعلوا وفعلوا. فلذلك القصة يسوقها لنا ربنا سبحانه حتى نتعظ بذلك، وحتى لا نصنع صنيعهم، وحتى لا نبدل نعم الله عز وجل علينا كفرا فنكفر بالله سبحانه وقد أنعم علينا سبحانه. شكر النعمة واجب، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أنعم على العبد وجب على العبد أن يشكر هذه النعمة التي لله سبحانه وتبارك وتعالى. بل ويعلمنا أنه إذا أنعم إنسان عليك، إنسان أزد لك جميلة، أشكر له هذا الجميل حتى تتعود دائما. إذا شكرت الناس في النهاية تشكر الله سبحانه وتعالى، لكن لو اعتاد الإنسان ما يشكرش حد في النهاية لن يشكر الله سبحانه. واحد عمل له خدمة اداله جميل ويمكن لي يعمل لي إيه، يعني يعمل ليش حاجة، هذا إنسان خسيس، إنسان طباعه طباع بني إسرائيل الذين لم يشكروا نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى وبدلوها كفرا. لكن الإنسان الكريم يرى كل جميل من الناس كبيرا، حتى لو شيئا يسيرا، شربوا كوباية شاي اداله لقمة عمل كذا، حس أنه عمل له حاجة كبيرة، أنت لك نعم علي، جزاك الله خيرا على ذلك. الدين يعلمنا ذلك، أن نشكر النعمة. انظر لهذا الحديث الذي رواه أحمد في مسنده من حديث نعمان بن بشير، قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال على المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. من لم يشكر القليل، اللي ما بيتعودش أن أقل حاجة يشكرها أكتر حاجة مش هيشكرها، من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. اللي ما يتعودش على لسانه يشكر اللي عمله جميل، جزاك الله خير ساعدتني في كده، جزاك الله خير عملت لي كده، شكرا على فعلك معي، يقوم يشعر الإنسان أنت عملت لي هذا، أنا أكافئك بهذا الكلام بالدعاء لك. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هنا في الحديث: ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. اللي ما تعودش يشكر الناس في النهاية لن يشكر ربه سبحانه، وسيجحد نعم الله عز وجل عليه. قال: والتحدث بنعمة الله شكر. يعني من ضمن الشكر أنك تقول الحمد لله، الشكر لله، من ضمن الشكر أنك تتحدث: ربنا أنعم علي بكذا، وأنعم علي بكذا، وأنعم علي بكذا. التحدث بنعم الله سبحانه على العبد. وتركها كفر، تركها كفر. يعني إنسان تقول له: أخي أحمد ربنا، ربنا عطي لك، يقول لك: على إيه أحمد ربنا، على إيه؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. هنا شوف كثير من الناس على هذا الشيء، إذا كان يعني إذا قالها كده بلسانه أو يقولها وهو مداري في نفسه، يستشعر أنه ما خدش حاجة من ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركها، ترك التحدث بنعم الله عز وجل، هذا كفر. قال: والجماعة رحمة، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. يعلمنا أن كن مع الجماعة، كن خلي أخلاقك حسنة حتى تأتلف مع الناس وتكون معهم ويكون الناس معك، لا تكن وحيدا شاذا منفردا لوحدك بعيدا عن الناس، لا، خليك مع الناس، تأمر وتؤمر، تأمرهم بمعروف ويأمرونك بالمعروف، تنهاهم عن المنكر وينهونك عن المنكر، مع الناس، تحب الناس ويحبك الناس. المؤمن ألف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كده: المؤمن ألف، أليف، المؤمن أليف، بسرعة يحب الناس والناس يحبونه، بسرعة ينسى الإساءة من الناس ويقبل على الناس. لكن الإنسان اللي فيه غل واللي دايما شايل الناس، شايل من فلان وشايل ومخاصم فلان ومخاصم فلان، هيحب مين في النهاية؟ إذا مات هذا الإنسان مين هيقف على قبره يدعو لهذا الإنسان؟ لا لا، عود نفسك على أن تحب الناس، وعلى أن تحب الخير للناس، على أن تحب حتى وإن أذاك الناس. إذا أذاك الناس حاول أنك ادفع بالتي هي أحسن قدر المستطاع، ولا مانع من أن تنتصر وأن تنتصف كما أخبر الله في كتاب، ولكن إذا كان في وسيلة للعفو، العفو حسن، اعفو واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وقد علمنا الله سبحانه وتبارك وتعالى في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكيف كان ينعم على مصطح ابن خالته رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ينعم عليه، وبعدين مصطح سد كلام المنافقين وتكلم على عائشة في عرضها رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبوها بينفق عليه، فقير مصطح غلبان فقير، وأبوها بيصرف عليه، ومع ذلك كان من أوائل من تكلموا وصدق كلام المنافقين على عائشة رضي الله عنها. كان مصطح فتكلم حتى إن أمه لتدعو عليه، تعس مصطح، تعس مصطح بكلام الذي يقول على عائشة رضي الله عنها. آذى عائشة رضي الله عنها، وآذى النبي صلى الله عليه وسلم، وآذى أبا بكر الصديق، لغاية ما أنزل الله عز وجل يبرئ عائشة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. والذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه قال: والذي تولى كبره منهم عظيم جرمه له من الله عز وجل العذاب العظيم والأليم. الغرض أن لما برأ الله عز وجل عائشة حلف أبو بكر أنه لا ينعم ولا ينفق على مصطح أصرف عليه ثاني، والله لا أنفق عليه مرة ثانية. إذا بالله الكريم سبحانه ينزل في أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى: وليعفو ولا يأتلي ولا ما يحلفش ما تحلفش ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ تحبوش ربنا يغفر؟ فإذا يكره يقول: بلى والله أحب أن يغفر لي، والله أرادع النفقتان على مصطح. وينسى أبو بكر الصديق ما صنعه مصطح معه وهو ابن خالتي، لو حد تاني ما كان أبو بكر الصديق كان يفعل هذا الشيء، هذا بعيد جدا. ولكن أخلاقه السهلة السهلة، التنازل بسهولة وبساطة، وخلاص اللي فات مات طالما إن ربنا يؤجرني على هذا الشيء. فيعلمنا ربنا ذلك، وهذا الحديث يعلمنا إن اجتمع مع الناس، كن مع الناس في جماعة الصلاة وجماعة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا تكن وحدك، لا تكن وحدك، ما تخصمش الناس كلها، ما تقفش كل واحد على شيء تعمل بينك ومنهم قطيعة ومفاصلة على شيء ويكون تافها ملوش قيمة، ولكن تحب الناس وتنفع الناس. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الناس إلى الله أنفعهم أنفعهم، أحب واحد إلى الله عز وجل الذي ينتفع به الناس، ينفع نفاع للناس، يحرص على نفع الناس بالمشورة بالمأمر المعروف بالنهي عن المنكر بالمعونة بالجهد بالمعونة بالمال بالمعونة بالنصح بالمعونة بما قدره الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكن نفاعا للناس تكن من أحب الناس إلى الله عز وجل. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.